قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية. إذن ترون المؤلف هنا حقيقة ما ذكر الأدلة التي أوردناها، وإنما هو بحثها بحثا عقليا، بمعنى أنه ذكر علة عقلية، يعني الحجة عنده إنما هي دليل عقلي لا نقلي، بينما الخلاف الصحيح هو كما ذكرنا في الدليلين. قال واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض. هذه مسألة لها ارتباط بما مضى، يعني العلماء يذكرونها عادة مع الموقودة والمنخنقة والمتردية والنطيحة، يعني يذكرون هذه مع تلك. المؤلف هنا فصلها لماذا؟ لأن المالكية يفرقون بين تلك الأشياء وبين المريضة. واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض. هذا أعتقد بدأنا فيها ولا من طيب لأننا لم نصل إلى الحديث. من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي لم تشرف على الموت. قال فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها، وهو المشهور عن مالك، وروي عنه أن الذكاة لا تعمل فيها. قال وسبب الخلاف معارضة القياس للأثر، فأما الأثر فهو ما روي أن أمة لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسل، فأصيب شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوها، خرجه البخاري ومسلم. هذا أيضا من الأوهام التي حصلت المؤلف، هذا الحديث إنما خرجه البخاري وجماعة، وما أعتقد أنه مسلما قد أخرجه في صحيح معلق عنه. هذه واحدة. الناحية الأخرى أن هذا الحديث قد ورد بعدة روايات وفيها شيء من التفصيل، أن هذه الأمة لمحت أو رأت شاة قد دب إليها الموت فأسرعت إلى حجر فكسرته ثم ذبحتها بذلك الحجر، فأسألوا عن ذلك، توقفوا عن أكلها. في بعض الروايات أنهم سألوا رسول الله، وفي بعض الروايات أنهم أرسلوها هي، فذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملت فقال كلوا إن شئتم أو كلوها. نعم. قال وأما القياس فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي، وهذه في حكم الميت، وكل من أجاز ذبحها فإنما اتفقوا على أنها لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة. المؤلف سيأتي بعد يعني ربما أبواب فيعرض لنا علامات الحياة، هل هي الحركة، هل هو تحريك الطرف، هل هو أيضا وجود نفس، يعني أن تتنفس هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة، يعني توجد علامة من علامات الحياة. أما إذا انقطعت الحياة فهذه ميتة ولا يؤثر فيها الذبح. قال واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك، فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها، والأول مذهب أبي هريرة رضي الله عنه، والثاني مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات، طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل، وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم، وهو الذي اختاره محمد بن المواز، وبعضهم شرب. على كل حال هذه لم يرد فيها دليل، ولذلك ترون تعددت الآراء فيها وهي محل خلاف عند الفقهاء، لكن إن وجدت الحياة تدب في جهة جسم هذا الحيوان فهو لا يزال حيا، وادعاء من يدعي بأنه ميت أو شبه ميت يطالب بدليل، ولا دليل على ذلك. وقد رأيتم قصة هذه الشاة مع هذه الأمة أو المرأة كما في بعض الروايات، الأمة يعني الصغيرة والمرأة التي هي كبيرة، أنها تصرفت فكسرت حجرا فأخذت الحادة منه فذبحت هذه الشاة، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأتها على وشك الموت تكاد تموت فأدركتها. قال وبعضهم شرط مع هذا التنفس، وهو مذهب ابن حبيب،